كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.